لماذا يرفع المثنى؟ وجمع السالم الواو. إذا يختلف الضراء التثنية وجمع مذكر السالم يختلف الضراء، إذا أن التثنية ترفع بالألف والجمع يرفع بالواو، وفي النص التفت كلها تنصب باليمين. طيب، وأما حرف النون فيكون علامة النص في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. حرف النون يكون علامة النص في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وش في الأفعال الخمسة؟ يقومان وتقومان، ويقومون وتقومون وتقومين، هذا الفعل الخمسة ترفع بأي شيء؟ بثبات النون. خمسة خمسة خمسة، يقومان وتقومان، ويقومون وتقومون وتقومين، خمسة. هذه تقدم أنها ترفع بثبوت النون، فتقول الرجال يقومون وأنتم تقومون، وتقول الرجلان يقولان وأنتما تقولان، وتقول وأنت تقولين، أنت تقولين. هو واضح. طيب، إذا دخل عليه ناصب، إذا على ناصب حرفت النون وجب أن تحذف النون، لا تقول لن يقوم ولن تقوم ولن تقوم ولن يقوم ولن تقوم ولن تقوم. يقول جماعة الفعل الخمسة يا سيد هي تقومان تقومان تقومون تقومون تقومين، ترفع بماذا؟ طيب تنصب حذف النون، تنصب بحذف النون. تقول مثلا لن تقوما، ما تقول لن تقوماني، تقول لن تقوما، لن تقوموا، قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا ما قال لن تفعلون، فهو ينصب بحذف النون كذا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا. طيب، وتقول لن تقولا، لن تقولا خطبة اثنين، وتقول الرجلان لن يقوما بحذف النون، وتقول للمرأة لن تقومي بحذف النون أيضا. فصار إذن حذف النون علامة النص في موضع واحد، وهي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، وهي يقومان وتقومان، ويقومون وتقومون، وتقومين، هذه الأفعال الخمسة. طيب، أقول الأفعال الخمسة لا نقول هذا، لأن كيف في المضارع صار ثلاث اتصابها الاثنين أو جماعه المخاطب اسم ثلاث، ويقول أفعال خمسة عشان نذكرها بألفاظ. قال وللخفض ثلاث علامات، يكفي هذا، نص له خمس علامات، الخفض له ثلاث علامات، والرفع أربع علامات. يقول الخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتح، والأصل في هذه الثلاث الكسرة هي أم الباب، والباقي نيابة عنها. الياء والفتحة نيابة عن الكسرة. الكسرة تكون علامة للخط في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد لكن زاد الموصل ليخرج غير الموصل، وجمع التكسير زاد خير وهو المنصرف، وجمع المؤنث السالم ولم يقل المنصرف لأن كله منصرف السبب. طيب أول نبدأ الاسم المفرد المنصرف مثل زيد، عمر، خالد، بكر، مثل دار وبعير، سيارة وقمر ونجم وما أشبهها، كلها تجر بالكسر. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى، وهو القسم، والنجم حرف القسم يجر. وقال الله تعالى: والسماء والطارق، قال والسماء يجر الكسر، لأنه اسم مفرد منصرف. وتقول مثلا: مررت بزيد بكسر، لأنه اسم مفرد منصرف. ومررت بعمر بكسر أيضا، لأنه اسم مفرد منصرف. واضح؟ إذن كل اسم مفرد منصرف يجر بكسر، غير المنصرف يجر بالفتحة، اللي ما ينصرف يجر بالفتحة. وسيأتي إن شاء الله في آخر الدرس الأسماء التي لا تنصرف. طيب إذن الاسم المفرد نزيد شيء المنصرف، لأن غير المنصرف لا يجر بالكسر يجر بالفتحة. كذلك جمع التكسير المنصرف، ما هو جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير المفرد، مع تغير المفرد. مثلا رجال، نساء، دور، إبل، نور، وهكذا، لكنه قيده بقوله المنصرف احترازا من جمع التكسير غير المنصرف، لان جمع التكسير غير المنصرف ما يجر بالكسر. طيب تقول مثلا: مررت برجال، ولا برجال، برجال، ونظرت الى نجوم، نجوم بكسر، ولا إلى نجوما، إلى نجوم كذا. ونحرت من الإبل، صح، من الإبل، جواب بالكسر لأنه جمع تكسير لكنه ينصرف. والثالث جمع المؤنث السالم، وقد سبق لنا أن جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد. هند، زد ألف وتاء، هند، عائشة، عائشات، مسلمة، مسلمات، سماء، سماوات، إلى كثير. جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة، لماذا لم يقل المنصرف؟ لأنه كله منصرف، كل جمع المؤنث السالم منصرف، ما في شيء غير منصرف. وعلى هذا فنقول: إذن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. الياء تكون علامة للجمع للخفض في ثلاثة مواضع أيضا: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذوما. يشترط فيها ما يشترط في فيما إذا كانت تربى بالواو، أن تكون مفردة مكبرة مضافة إضافتها لغيرها أن يتكلم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون هو خالية من الميم. يعني الشروط الستة التي ذكرت عند الرفع تذكر عند الجر، فإذا تمت الشروط فإنه جر بالله. قال الله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، وقال يا أبي، ارجعوا إلى أبيكم مجرور بالياء، وأداة الجر فيه إلى، فقولوا يا أبانا لأنه منصوب نصب بالألف. هلا طيب. وقال تعالى: من صواع أخي، إيش نسيها ولا آية؟ ثم استخرجها من وعاء أخي، من وعاء مراق أخي مراق إليه، فجرها بالياء لأن الأسماء الخمسة تجر بالياء. في الشروط الستة اللي ذكرنا. طيب: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش ذي بالياء. ليش قال بالياء؟ لأنها مشهورة، لأنها مشهورة ذي قوة. أما والله ذو الفضل العظيم، ذو الواو لأنه مرفوع خبر مبتدأ. فعلى هذا نقول: الأسماء الخمسة إذا تمت الشروط فيها فإنها تجر بالياء، تجر بالياء. فيقال: مررت بأبيك، مررت بأخيك، مررت بحميك، نظرت إلى فيك، مررت بذي مال، كلها تجر بالياء. كذلك أيضا التثنية والجمع، التثنية جمع مذكر وجمع مذكر صداعي. التثنية معروفة لنا، كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. مثل الرجلان، إذا جريتها، إذا جررتها تقول: الرجلين، مررت بالرجلين. نعم، رب المشرقين ورب المغربين. نعم، نقول راس بالياء لأن رب مراد والمشرقين مضاف إليه، كذا ورب المغربين مثله. طيب، وكذلك الجمع يجر بالياء جمع مذكر السالم. نعم، مذكر جمع مذكر السالم يجر بالياء، مثل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدق. من المؤمنين، ما قال من المؤمنون، من المؤمنين، لأنه يجر بالياء جمع مذكر السالم. واضح يا جماعة؟ طيب، وتقول: مررت بالمسلمين ونظرت. نعم، والحضرين الصالحين، ونظرت إلى الدارسين. نعم، وخرجت عن اللاعبين، وأمثال ذلك كثير. فصار الذي يجر بالياء ثلاثة أشياء أو ثلاثة أشياء، وهي الأسماء الخمسة والتثنية والجمع مذكر سالم جر بالياء. وأظن يعني درسنا هذا فرع عن ما سبق. وأما الذي يجر بالفتحة وهو الثالث، الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف، ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علة واحدة، علتان من علل التسر، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علتان من علل التسر، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. فهمت تعريفه؟ ما كان فيه علتان من علل التسر، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. العلل هذه مجموعة في قول الشاعر: اجمع وإن عادلا أنث بمعرفته. الشرط الأول: ركب وزد هجمة فالوصف قد كمل. الوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفته. ركب وزد هجمة فالوصف قد كمل. هذا البيت يجمع الأسماء التي لا تنصرف. اقرأ علينا يا غانم. لا لا مو بالنورد. يلا احسين اقرأ هاي بدون ورق. من الذي غني؟ أعيد مرة متابعة. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة. نعم. ركب. نعم. ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. وزد عجمة فالوصف قد كمل. طيب. أيها الجوان الرحمن نخل يجمع وزن عادلا ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا نعم صح. قال آدم يلا يا آدم إيه وزين عادلا إيه أنت تذكر هذه طمس من نصف الشطر الأول لا شيء. نعم. اجمع وزن عادلا أمد بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوسط قد كمل. لا هذا كل بعض المحشين لا لا أحد المحشين النحو. أولا اجمع يشير إلى صيغة منتهى الجمل، إلى صيغة منتهى الجموع، وهي التي على وزن مفاعل أو مفاعيل. هذه صيغة منتهى الجموع التي على وزن مفاعل أو مفاعيل. مش اللي على وزن مفاعل، مثل مسالك، منابر، مداخل، نعم، مخارج، مدارس، كثير. كل اسم على هذا الوزن فإنه لا ينصرف، إنه لا ينصرف. فتقول مثلا: مررت بمدارس، مررت بمدارس، ها؟ لا لا هذه مضروبة. طيب وتقول مثلا: صليت في مساجد كثيرة، في مساجد، ودخلت مداخل واسعة، فهمتم؟ وجلست مجالس، لا ما تسقط، وجلست في مجالس مفيدة، وجلست في مجالس ما نقول في مجالس، في مجالس مفيدة، أو على وزن مفاعيل. إيش مثل مفاعيل؟ مصابيح، مصابيح، قراطيس، نعم، مصابيح، ها، ومفاتيح، نعم، مفاعل، أي نعم، على وزن مفاعل أو مفاعيل. طيب نبي من حسين ثلاثة أمثلة على وزن مفاعيل. طيب أبواب شبه المفاعيل، غانم مفاتيح، مفاتيح، مناقيش، مناقيش، طواحين، سلام، فواريع، قول قوارير، نعم، وجنانير. إذا معناها فهمنا كل اسم على وزن فواعل مفاعل أو مفاعيل فهو لا يصح. فمثلا إذا قلت مساجد، صليت في مساجد، ما يجوز صليت في مساجد، نعم، فلتقول في مساجد. ليش؟ لأنه اسم لا ينصرف. ما المعنى له من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. هذا ما فيه إلا علة واحدة فقط تقوم مقام عنده، اجمع وزن زن المراد بها وزن الفعل، مرادها وزن الفعل، يعني أن يكون الاسم على صيغة موازنة للفعل، على صيغة موازنة للفعل. مثل أن تقول أحمد، شوف أحمد اسم، قول اسمه أحمد، اسم أحمد، هي على وزن الفعل ولا لا؟ على وزن الفعل. وش تقول؟ أحمد الله، أحمد الله. إذن فأحمد لا ينصرف لأنه على وزن الفعل، على وزن الفعل. طيب أفضل، أفضل مثل، مثل ولا نعم لا لا لا استعجل. أفضل ما ينصرف لأنه على وزن الفعل، على وزن الفعل. تقول مثلا مررت بأفضل من عمل، مررت بأفضل من عمل، أفضل على وزن أكرم، على وزن أكرم، أكرم فعل، قول. طيب إذا أفضل اسم لا ينصرف لأنه على وزن فعل، ها؟ فضل يفضل، فضل يفضل. إذن أفضل اسم لا ينصرف لأنه على وزن فعل. طيب ما الفرق بين أفضل وبين أحمد؟ الفرق من أحمد علم، علم، وأفضل صفة، وأفضل صفة. فيقال في أحمد وشبهه، يقال المانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل، يعني علم. ويقال في أفضل المانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل، لأن أفضل صفة، أفضل صفة. نعم. طيب أفعى، أفعى اسم النوع من الحيوان من الدواء هذا غير ممنوع من الصرف لأنه له علم وله صرف. أفها اسم جنس لنوع من الحيات لنوع من الحيات. فعلى هذا يا جماعة الوزن مش مراد به اجمع وزن زد مش مراد به وزن فعلي لأن يكون الاسم موازنا للفعل سواء كان علما أو وصفا. لكن تقول في العلم المانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل وتقول في الوصف العالمية الوصفية ووزن الفعل. أريد أن أقصر على هذا لأنه صعب شوي. لا والوقت يضح الصرف تمويل أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. ومعنى الآن صرف لا يلحقه التنوين أحمد ما يمكن يقول أحمد أبدا إلا للضرورة ولاضطرار أو تناسب صرف ظلما ضرورة أو تناسب. ومنه قوله تعالى كانت قواريرا على قراءة قوارير قواريرا من فضة. إنما معنى الاسم لا يصل ايش معناه لا الحقوق مثل أحمد وعثمان وسكران وعمر وزفر وما أشبه كلها لكنا. فما هو الاسم الذي لا ينصرف لنعرف جره بالكسر يخفض في الفتح. كل اسم لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة. قلت لكم فيما سبق الاسم الذي لا ينصرف كل ما فيه علتان من علل عشر أو تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين. وهذه العلة المجموعة في قول الشاعر أشاد أنا أشاد الكلية رطب عني إذن وعني جمع وحد زاد وزن وصدا أطب وطب عني تنكتب عني سدة إذن جمع وحد زاد وزن وصدا أطب عني سدة ومعنى رجح علينا جمع وعد زاد وزن وصفة رتب وعني الجمع رتب وعني الفتنة ومعنى طيب وعن وهو زين هذا هو المشهور اجمع وزن عادلا أنلف بمعرفة ركب وزد عجمة والوصف قد كمل. وذكرنا أن قوله يجمع يشير الرحمن إلى صيغة منها الجموع. طيب وما هي صيغة منها الجموع؟ حيث ما هي صيغة منها الجموع؟ الجموع المدني مهمة الماهي مفاتيح ما كان على وزن ما كان على وزن جمع وزن على وزن فعل هو فعل لا من فعل فعل مفاعل أو مفاعيل مفاعل أو مفاعيل هذا صيغة مفاعيل. كل كلمة على هذا الوزن فإنه ممنوع من الصرف. مساجد مصابيح مقابر مناجيل نعم مواضع مواضيع مطارق مطاريق وكثير تنايل نعم عربية عربية عرفية ما علم من عربية من فنائل ومناديل صح ومناديل ومنائل صحائف ومخابز نعم كثير طيب مفاتيح سدى مواتير وقوارير فروع وعلى هذا فقط كل ما كان على وزن مفاعل او مفاعيل فهو ممنوع من الصرف والعله فيه ما هي صيغه منتهى الجموع سدنا نقول مثال ذلك تقول مثلا صعدت على منابره وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام المقسطون على منابر منه على منابر ما قال على منابر فهنا تجدون منابر مفتوح عندها على حفظ تجدونها منونه ولا غير منونه غير منونه ما قال على منابر ولا على منابر وهي على وزن ايش مفاعل اعرف يقول على منابر على حفظ منابر اسم مجرور بعلى وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف صيغة منتهى الجموع هذا المعنى صيغة منتهى الجموع تمام قول طيب كذلك أيضا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح البحر جر ومصابيح ما قال بمصابيح قل ليش اسم لا ينصر فبمصابيح البحر جر مصابيح اسم مجرور بالباء وعن جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع كلام لا طيب شف له اتمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد قول شف اتمت صوامع منونه من ذلك ما نونه ليش لأن ما تنصرف وبيع بيع منونه لأنها تنصرف وصلوات منونه لأنها تنصرف ومساجد ما نونه لأنها لا تنصرف لأنها لا تنصرف إذن هذا الأول إجماع وزن زن المراد به وزن الفعل كل اسم على وزن الفعل فهو لا ينصرف سواء كان علما او صفة سواء كان علما او صفة العلم مثل احمد أحمد أقول مثلا مررت بأحمد فالبحر جر أحمد اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العالمية ووزن الفعل لأن أحمد تكون فعل أحمد الله فهي إذن على وزن الفعل كل اسم على علما او صفه فهو لا ينصرف افهمتم طيب مثال الصفة هذا العلم أحمد علم اسم رجل مثال الصفة أفضل أفضل ما هذا بأفضل مما عندي ما هذا بأفضل مما عندي البحر جر وأفضل اسم مجهول بالباء وعلى الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف إيش الوصفية ما نقول العلمية يعني أفضل وصف من يعلم الوصفية هو وزن الفعل الوصفية هو وزن الفعل نعم طيب وتقول مثلا نزلت ضيفا على أكرم من زيد على أكرم من حاج نزلت ضيفا على أكرم من حاتم حاتم مش الطائع مضروب بالمثل بالكرم نزلت ضيفا على أكرم على أكرم على حرف جر وأكرم اسم مجهور بعلى وعلى مجهور الفتح أن يكون الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف ايش على ضيف اكرم على اقرب على نعم نزلت على ضيف يعني مضيف اكرم من حال او على اقرب ان تجد اوضح لان اكرم لان اكرم صفه الضيف اكرم نقول اسم مجرور بعلى على اكرم خلوا المثال على اكرم اسم مجرور بعلى وعلى الجر انكسر لانه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف الوصفية وزنها الوصفية نقول أفهمتم فصار الآن وزن الفعل تارة يكون علما وتارة يكون وصفا تارة يكون علما وتارة يكون وصفا يجمع وزن عادلا عادلا إشارة إلى العدل إشارة إلى العدل والعدل معناه أن يعدل اسم عن اسم ويكون في العالمية ويكون في وصفية مثال العالمية عمر وزفر هذه يقوم زفر معروف اسم رجل عمر اسم رجل أقول وعن عمر بن الخطاب وعن عمر ابن الخطاب ولا وعن عمر عمر لو جاء واحد يقول وعن عمر ومن يجادلنا يقول عن حجة عمر لازم تكون مجرورة بالفصل إن لا عمر تكون مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف ايش علتان العالميه والعدل العالميه والعدل ومثله ايضا وهذا قول زفر وهذا قول زفر قول مضاف وزفر مضاف اليه مجرور بالإضافة وعلى مجره الفتحة يحسين نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمنع له من الصرف العالمية والعدل كذلك أيضا يكون العدل في الوصف مثل مثنى وثلاثة ورباعة وخماسة وسداسة وسباعة وثمانة وتساعة وعشرة كل معدولة عن وصف قال الله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع شف أجنحة مجرورة ولا لا مجرورة بكسر الضاد مثنى هذه عطف بيان لقوله أجنحة فهو مجرور، لكنه على ما جاء به كسره مقدره على اخر ما الفتح، فتحة مقدرة على آخره نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمنع له من الصرف الوصفية والعدل، لأن اثنى معدولة عن اثنين اثنين، ثلاثة واحد عطف، ثلاثة معطوفة على مثنى، والمعطوف على المجهول مجهول، وعلى مجهده ثلاثة على مجره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف الوصفية والعدل. ورباع نمشي بالآية، واحد عطف، رباع معطوف على مثنى، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره يا آدم الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف والمنع له من الصرف الوصفية والعدل. طيب أنف التأنيث، التأنيث أربعة أقسام، العدل يعني معدول عن اسم، عمر معدول عن عامر، سفر عن زاد، زحل اسم لواحد من النجوم يقول عن زاحل، مثنى عن اثنين اثنين، لان مثنى يعني على اثنين اثنين، ثلاثه ثلاثه عن ثلاثه ثلاثه، رباع عن اربعه اربعه، يعني بدل ما تكون اربعه من اربعه تقول ادخلوا رباع، ادخلوا مثنى. ايش معنى مثنى؟ اثنين اثنين، هي معدولة على اثنين اثنين في مثنى، عن ثلاثة ثلاثة في ثلاثة، عن أربعة أربعة رباع، وهذا يعني هذا معنى الآية تعالى مثنى ورباع، يعني على ثلاثة أو أربعة، أي يعني من هم له جناحي، من هم له جناح ثلاثة، من هم له أربعة، ثم قال يزيد بحق ما شاء إلى استثناء الجناح كما قرأ الله الرسول عن جبريل. طيب أنث، أقول لكم إن التأنيث أربع أقسام، تأنيث بالألف الممدودة وبالألف المقصورة، وتأنيث بالتاء تأنيثا معنويا، وتأنيثا لفظيا، لا أجل قسم خامس، تأنيثا معنويا بغير التاء، تأنيث أربعة أقسام، تأنيث بالألف الممدودة والمقصورة، وتأنيث بالتاء لفظي ومعنوي، وتأنيث معنوي فقط، معنوي فقط. أول نبدأ بالتأنيث الذي بالألف، التأنيث الذي بالألف قلت إنها ممدودة شبعت ومقصورة، حمراء هذه ممدودة، قول حمراء ممدودة، حبلة امرأة حبلة مقصورة، كلا زرقاء ممدودة، سلمى مقصورة. إذن كل مؤنث في أعرف التأنيث الممدودة أو المقصورة فهو اسم لا، صحراء ممدودة. طيب كل اسم فيه أعرف التأنيث الممدودة أو المقصورة فهو اسم لازم، سواء كان صفة أو علم أو أي شيء. أيضا قلت إن التاء التأنيث بالتاء حقيقي ولفظي، كما مثلا طلحة اسم رجل فيه تأنيث بالتاء، لكن تأنيثه لفظي ولا حقيقي؟ لفظي، لأنه رجل. فتقول مثلا وعن طلحة، ولا تقول وعن طلحة، لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث اللفظي أو المعنوي. نعم سبحان الله. طلحة أي لفظ. قتادة، قتادة تقول وهذا قول قتادة، أو تقول وعن قتادة. قتادة هنا اسم لا ينصرف، والمعنى من الصرف العلمية شبعت والتأنيث اللفظي. إنزل الله. طيب التأنيث بالتاء وهو معنوي، مثل عائشة، خديجة، فاطمة، هذا مؤنث تأنيث معنوي لفظ، معنوي لفظي، لفظ ينفيه التاء، معنوي لأنه دال على مؤنث. لا غير مصروفة، مصروفة منوي. ليش؟ لأنها ليست علما، ليست علما. فالتأنيث مرة ثانية نعيده مرة ثانية، التأنيث يكون بالألف ممدودة ومقطوعة، ويكون بالتاء حقيقي، حقيقي ولفظ، حقيقي ولفظ، ويكون حقيقي. يعني خمسة أقسام، بالتفصيل خمسة وبالإجمال ثلاثة. المؤنث بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، حكمه أي الفرق؟ لا ينصرف مطلقا على من كان أو صفة أو اسم جامد أو اللي ما يصرف. المؤنث تأنيثا معنويا أو أو يعني حرف معنوي، أو مؤنث بالتاء حقيقيا أو لفظيا، اشترطوا له أن يكون علما، اشترط أن يكون علما. تمام الآن؟ ونقف على هذا الشبع، نأخذ تمرين بأن يكون الاسم على وزن خاص بالأفعال. منكم؟ وهذا لا بد فيه من علتين، لا بد فيه من علتين. أولاهما وزن الفعل، والثانية أن يكون علما أو وصفا، يكون علما أو وصفا. نفهم يا جماعة؟ طيب زن إيش؟ لا لا، وش معنى زن؟ المراد وزن الفعل، وهذه العلة لا بد فيها من علتين، لا بد من علتين، وهما وزن الفعل أولا، والعلمية أو الوصفي بالتبادل. وزن الفعل لا بد منه، والعلمية أو الوصفي. مثال العلمية أحمد، يزيد، يزيد اسم رجل، وهي على وزن الفعل ولا لا؟ ها؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص، وفعل مضارع. يشكر اسم، اسم رجل يشكر، هذا أيضا فيها العلمية ووزن الفعل. الوصفية وزن الفعل، مثل أفضل، مثل أفضل، فتقول مثلا ما من أفضل من زيد، ما من أفضل من زيد، أفضل. وتقول مثلا مررت برجل أكرم من فلان أو من حاتم، هذا المشهور بالفرق، مررت برجل أكرم من حاتم، نزلت على شخص أكرم من حاتم، هو طيب رأيت شجاعا أو رجلا أشجع من خالد أشجع هذا وش فيه وصفية ولا عالمية وصفية وصفته بالشجاعة الوصفية هو وزن الفعل إذن زيد ما معناها وزن الفعل ولا بد فيها من علتين إحداهما وزن الفعل والثانية العالمية أو الوصفية العالمية الوصفية ما طيب عادلا هي العدل هي العدل وأيضا هذه لا بد أن تكون علتان وهي العدل وحده والثانية العالمية أو الوصفية العالمية أو الوصفية طرف الباب الله غير الأخ طرف الباب وغلب الغريب العالمية إيش أو الوصفية هذا العدل مثلا تقول العالمية عمر ولهذا دائما نقول وعن عمر ابن الخطاب ما نقول وعن عمر ليش نقول وعن عمر لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العالمية شعد والعدل أو إن شئت تبدأ بالأصل العدل والعالمية العدل والعالمية طيب زفر اسم لرجل أيضا منين من أي طبقات إيه لا قصدي من هو تابعي ولا من تابع التابعين من تابع التابعين زفر اسم رجل اسم رجل خفيف علني وهو معدول يقول عن زافر زافر فهو إذا معدول عن اسم الفاعل ففيه العلمية ففيه العدل والعلمية في نجم في السماء يسمى زحل علم نجم معين فنقول هذا أيضا نظرت إلى زحل ولا نقول إلى زحل لأن فيه العدل والعالمية يقول المعدون عن زاحل وبعضهم يقول الزاحل والعالمية واضح الوصفية والعدل مثل إيش الوصفية يقولون أخر أخر قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى ولم يقل من أيام أخر لأن فيها وصف وعدل يعني معدولة عن الأخر يقول بس معدولة عن المعظم معدولة عن المعظم الأخر ومثل أيضا مثنى وثلاث ورباع مثنى أصلها اثنين اثنين رباع أربعة أربعة ثلاث ثلاث ثلاث فعدل عن اثنين اثنين إلى مثنى قال الله تعالى أولي أجنحة مثنى أولي أجنحة مثنى إيش بعده وثلاث ورباع ولم يقل مثنى وثلاث ورباع بل قال ثلاثة ورباع فهمتم يا جماعة كيف نعرف مثل مثنى جاء القوم مثنى جاء فعل ماضي والقوم فاعل ومثنى حال من القوم منصوب بفتحة مقدرة على آخر من عمرورها التعذر وتقول دخل علي قوم مثنى مثنى نفس الشيء نقول فيه وعلى هذا فيكون المانع لها من الصرف إيش؟ الوصفية. الآن في قول عادلة. طيب أنث، ذكرنا أنه إشارة إلى التأنيث، وهل هي علة واحدة تقوم مقام علتين أو علتان؟ قلنا لكم إنها قسمان، تأنيث بالألف فهذا يكفي علة واحدة، تأنيث الألف الممدودة أو المقصورة هذا ما يحتاج إلى علتين، علة واحدة فقط، علة واحدة تقوم مقام علتين، فهمتم؟ وهي إيش؟ ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة، سواء كانت علما أو وصفا أو اسما جامعا، المهم مدام ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة فإنها ممنوعة من الصرف. فمثلا أسماء، دائما نسمع عن أسماء بنت أبي بكر، قل لو عن أسماء أسماء بنت أبي بكر، وكذلك أيضا حمراء، تقول مثلا غزوة حمراء الأسد أحد ما نصحنا لأن نضيف، تقول مثلا مررت بصخرة حمراء، ولا حمراء حمراء، وش المعنى من الصرف؟ ألف التأنيث الممدودة بس، ما تقول وصف أو علف، لأن ألف التأنيث ممدودة إن كانت أو مقصورة علة واحدة تقوم مقام علتين. ها؟ كيف؟ لا، ما فيها ألف، فيها ألف واللام. طيب مثالا له علم ولا وصف، علباء، علباء أقول علباء، علباء أقول علباء، ليش؟ لأن فيها ألف التأنيث الممدودة، فألف التأنيث الممدودة مانع من الصرف سواء كانت علما كأسماء أو وصفا كحمراء أم اسما جامدا كعلباء، عندما جماعة. طيب إذا قال قائل ما تقول في أسماء جمع اسم، جمع اسم هل هو من هذا الباب؟ لا، يعني مو باب التأنيث، ولهذا قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، أسماء نونة، لأن الهمزة هنا ليست همزة التأنيث بل هي همزة جمع. أولا طيب كذلك أيضا سماء ما هي التأنيث من دون ولا جمع، سماء الهمزة أصلية، لأن سما من سما يسمو فأصلها سماون، أصلها سماون، الهمزة أصلية من ألف التأنيث، وألف التأنيث زائدة ولا أصلية؟ ألف التأنيث زائدة، أسمى مأخوذة من اسم اللي هي أسماء المرأة، أما أسماء جمع اسم فهي مأخوذة من السمو، من السمو. طيب عندنا ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة إلا واحدة تقوم إيش؟ مقام علتين، تقوم مقام علتين. طيب أشياء، أشياء جمع شيء ومع ذلك لا تنصح، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا. ورهما صرف نقول لأن أشياء به على وزن أفعال، أسماء الذين الجمع على وزن أفعال، أما أشياء أشياء فليست على وزن أفعال. مش على وزن، يقول النحويون إن على وزن شيئا شيئا، لأن جمع شيء ولا جمع أشيء أشيء، جمع شيء أولها شيء، فهي وزن أشياء أصلها شيئا شيئا، وهذا فيه إغلال مكاني. أنت ما دخلت الصرف، طبعا ما حاجة تجيبس، أمام أشياء ما تنصرف مع أنها جمع، لأن إذا قال قائل ليش تكون أسماء مصروفة وأشياء غير مصروفة؟ الوزن هو كلهن أولهن همزة وآخرهن همزة أول، وكلهن ثانيهن ساكن، وثالثهن مفتوح. أنتم معي؟ أشياء أسماء بالضبط. يقول لأن أصل أشياء مو على ظهري، أصل شيئا، فهي إذن ألف التأنيث الممدود، ألف التأنيث الممدود. ولهذا نقول في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء، عن حرف جر، وأشياء اسم مجرور بعن وعن جر فتح نيابة عن كسرة، لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف. ألف التأنيث الممدود، ألف التأنيث الممدود. طيب ألف التأنيث المقصورة أيضا إذا كانت آخر الاسم فهو ممنوع من الصرف، وهي علة واحدة تقوم مقام علتين، فتقول سلمى هذه ممنوعة من الصرف لوجود إيه؟ ألف التأنيث إيش؟ المقصود. وتقول امرأة سكرى، هذه صفة ولا عالمية؟ صفة، لكن أيضا ممنوعة من الصرف لأجل ألف التأنيث المقصود. إذن ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة علة واحدة تقوم مقام علتها. أفهمتم يا جماعة؟ وش فرق بالتأنيث؟ التأنيث المعنوي أو اللفظ، التأنيث المعنوي أو اللفظ لا بد أن يكون فيه علة مع التأنيث، لا بد أن يكون فيه علة مع التأنيث. ما هي العلة؟ هي العلمية، هي العلمية فقط ولا تجر وصفية، ما تحب نتكلم باللغة الإنجليزية. ماشي. إذن المؤنث بألف التأنيث الممدودة هو المقصود. كم من علة؟ إلا واحدة تقوم مقام علتين. متى وجدتها للتأنيث الممدودة أو للتأنيث المقصورة في أي كلمة فهي ممنوعة من الصرف. وش في قبل القسم الثاني من التأنيث؟ التأنيث المعنوي أو اللفظ، هذا لا بد أن يكون علما، لا بد أن يكون علما. احتراز من إيش؟ من الصفة والاسم الجامد اللي مو بعلم، لا بد أن يكون هنا علما، اللي في التأنيث معنوي أو لفظ لا بد أن يكون علما. سعيد. طيب نشوف الآن التأنيث المعنوي. مثل زينب. زينب الثانية ايش؟ معنى ما جبتها، لكن معروف انه اسم امرأة، معروف انه اسم امرأة. طيب فيه بعد ثاني سعاد، هذا ما في التاء، لكن معروف انه اسم امرأة. هند، لكن هند فيها بعد، نعم خلنا على القول الثاني، هند ايضا ما تنصر لانها مؤنث تأنيث معنوي اسم امرأة. أولا طيب تقول مررت بزينب ولا بزينب؟ بزينب. وتقول نظرت إلى سعاد صح؟ وتقول مررت بهند، مررت بهند. قل نعم، لأنها مؤنثة تأنيث معنى. وكذلك دعت اسم امرأة، وودت وما أشبه ذلك. المهم كل ما كان علما وهو مؤنث، علما لمؤنث فهو ممنوع من الصرف للعلمية أشبهت، والتأنيث قول المعنى. التأنيث اللفظي أيضا إذا صار علما فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظ. طلحة، طلحة اسم رجل، نقول مررت بطلحة. خطأ، خط، لازم نقول مررت بطلحة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع المنصرف العلمية والتأنيث اللفظي. طيب قتادة، كذلك علمية وتأنيث لفظ. أسامة مثل، علمية وتأنيث لفظ. حارثة علمية وتأنيث لفظ. قول. طيب تجينا عائشة، خديجة، فاطمة، شايب أيضا ممنوع من الصرف من باب أول، لأن فيها التأنيثان المعنوي واللفظي. طيب طلحة اسم شجرة، نظرت إلى طلحة كبيرة كثيرة الأغصان. إلى طلحة ولا إلى طلحة؟ ليش؟ لأنها ليست علما، لأنها ليست علما كذا. طيب الخمر مؤنث تأنيثا معنويا. قل لا يشرب الخمر حين يشربها، ولا حين يشربه؟ حديث حين يشربها فهو مؤنث تأنيث معنوي. هل ينصرف ولا ما ينصرف؟ ينصرف. الله يصرف عنه. نعم طيب كيف ينصرف؟ مش يصرف منه، ينصرف هو مؤنث تأنيث معنوي، ليس علما صح، ليس علما، ولهذا ينصرف. نعم تقول مثلا من شرب كأس خمر جلدنا، كأس خمر مشهور، مشهور بالإضافة على مجرد الكسرة، ورما قلنا من شرب كأس خمرة جلدنا مواجم رهيب مشهور الآن سواء على كل حال، لأنه ليس علما. تبارك يا أخوان، المؤنث تأنيث لفظيا أو معنويا لا بد أن يكون علما، لا بد أن يكون علما. قول فلكم لهذا. طيب قلنا لكم طلحة اسم شجرة ينصر كل الله ينصر اسم رجل لا ينصر. ليش؟ لأنه إذا كان اسم رجل صار علما، إذا كان اسم شجرة ليس علما. نعم يا جماعة. طيب مررت بقائمة على ولدها، مررت بقائمة على ولدها، أو إن شئتم قلت مررت بامرأة قائمة على ولدها. ها صحيح ولا لا؟ نطق الآن صحيح ولا لا؟ شو يا أحمد وأنت يا ولي؟ مررت بامرأة قائمة على ولدها صحيح نطقي؟ ها صحيح. طيب قل مررت بامرأة قائمة على ولد خطأ. لماذا ينصرف؟ يقول امرأة مؤنث ليس علم، قائمة ليس علم فينصرف. طيب مررت بامرأة فاطمة ولدها صحيح. فاطمة يا أخواني قلنا لكم تونا ما تنسى ليس علم. أنا تو قلت لكم قبل قليل فاطمة لا تنسى. ليش؟ لأنها علم. أما الآن فاطمة الوصف فتنصرف. أفهمتم يا جماعة؟ طيب إذا المؤنث تأنيثا معنويا أو لفظيا بالتاء لا ينصرف بشرط أن يكون علما. إذا لابد فيه من علتين، لابد فيه من علتين التأنيث والعلمية. التأنيث والعلمية أن في معرفة يشير إلى العلمية التي لابد أن تصاحب بعض هذه العلم. نعم لازم تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر تنصر النساء والرجال قسمين. هي الجنس برد لو تسمي بنتك امرأة وتسمى بنت امرأة تنصرف ولا لا؟ ما تنصرف لأنها علم. تنصرف لأنها علم. أنا ما سميت شجرة معينة طلحة، طلحة اسم كل أشهر من هذا النوع. صفة ما تصف في الواقع اسم جامع، لكن مررت بطلحة عالية كلين ينصرفن لأن عالية وصف وطلحة اسم مو علم ليس علم. أما لو كان اسم رجل أو امرأة كان ينصرف رجل طويل هذا رجل علم. نعم. طيب الآن ما شاء الله شفت من الاسم الذي الآن صار مو بيصير أما هي صياغ من الجموع وآلف التأنيث الممدودة أو المقطوعة. وفهمنا إن عندنا علة ما يصح معها إلا العلمية، علة من هذا الذكرين الآن ما يصح فيها إلا العلمية. ما هي؟ التأنيث المعنوي أو اللفظي بالتاء، هذه ما يصح فيها إلا العلمية بس، تأنيث علمية. وفهمنا مما سبق مما قرأنا الآن إن فيه علل يكون معها عالمية أو وصفية. وهي وزن الفعل والعدد بس العلمي هو العدد. لأن احنا قرأنا اسم وزن عادلا أنت فصار صيغة منها الجموع تكفي علة واحد. ألف التنوين الممدودة والمقصورة تكفي علة واحد. التأنيث المعنى هو اللفظي لا التي لكن بس واحدة العالمية فقط مع قول التأنيث ما معه للعالمية. زين عادلا يعني وزن الفعل والعدل التي مش هي وزن الفعل والوصف وزن الفعل والعالمية. عادلا نفس الشيء العادل والعالمية أو العادل والوصف. أنت يعني العالمية وهي لا تنفرد وحدها لا بد أن ينضم إليها شيء هي وحدها ليست مانعا من الصرف. يعني مجرد كون الشيء علما لا يقتضي أن يكون ممنوعا من الصرف. ولهذا محمد علي خالد مبارك سعيد ممنوع من الصرف ولا لا؟ مع أنه علم فالعلمية وحدها لا تمنع من الصرف. لا بد أن تضاف إلى شيء ما هو الذي تضاف إليه؟ نحن ذكرنا في آخر الدرس وزن الفعل والعدل والتأنيث. قول طيب ما الذي يشاركها؟ الوصفية تشاركها في أي شيء؟ في وزن الفعل والعدل بس لا ما شاركها في التأنيث. لا الوصف ولو كان مؤنثا ينصب كما نعرف من كثير آخر درس مؤنث الثالث عندنا قلنا لكم صيغة منتهى الجموع كافية عن كل علم أليس كذلك؟ قلنا لكم ألف التأنيث الممدودة كذلك كافية عن كل علم. ألف التأنيث المقصورة كافية عن كل علم. ثلاث دولي ما يحتاج إلى شيء عالمية ولا وصفية ولا شيء. متى وجدت فهو لا ينصرف. أتمنى يا جماعة وكافين هذه يا أخوان. الناس ثلاثة هي وحدها علة تقوم مقام الاسم. صيغ من ذلك الجمله ألف التأنيث الممدودة ألف التأنيث المقصورة. قلنا لكم وزن الفعل والعدل والتأنيث بغير الألف. وزن الفعل والعدل يتفق فيه لا بد أن يضاف إليه إما العالمية أو الوصفية. وزن الفعل والعدل لا بد من رفع إما العالمية إما العالمية أو الوصفية. يعني معناه أنه وزن الفعل ما حتى يكون علما أو صفة. مش بعد العدل لا حتى يكون علما أو صفة. طيب المؤنث بغير الألف وش ينضم إليه؟ العالمية فقط دون الوصفية. المؤنث بغير الألف العالمية فقط دون الوصفية. أنتم مثل عائشة إن كان مقصدك أن تقول امرأة عائشة بكسب يدي وينصرف وإن قصدت عائشة علم على امرأة فهو لا ينصرف. فاطمة إن قصدت امرأة فاطمة ولدها به وصف فهو ينصرف، وإن عرف فاطمة على اسم امرأة فهو لا ينصرف، وصار المؤنث في التاء بغير الألف، بغير الألف أحسن، لا بد فيه من العالمية، الوصف ما يؤثر فيه. طيب زينب مؤنث في غير التاء، إن سميته رجل انصرف، إن سميته امرأة لم ينصرف، العالمية والتأنيث يعني والتأنيث، اجمع وزن عادلا أن بمعرفة، وش معنى بمعرفة؟ أي بعالمية، وأقول الآن وقلت قبل قليل، العالمية لا بد أن ينضاف إليها إلا أخرى، وش اللي ينضاف من العلة السابقة؟ وزن الفعل والعدل والتأنيث بغير التاء، ثلاثة، وزن الفعل والعدل والتأنيث بغير الألف، والتأنيث بغير الألف ثلاثة، هذه لابد أن تكون معها علمية، كن علما العلل الثلاث. ركب ركب يشير إلى التركيب المزجي، التركيب المزجي، وش معنى التركيب المزجي؟ التركيب المزجي إن تركب كلمتين وتجعل كلمة واحدة، تركب كلمتين وتجعل كلمة واحدة من غير زيادة على المعنى، مثل يقولون حضر موت، حضر موت هذا اسم لا ينصرف، المانع له من الصرف التركيب المزجي، أصلح حضر موت، حضر حالة وموت حالة جمعا جميل صار اسم، ثعلبك، ثعلبك اسم بلد يا رب، أصله فاعل في لبنان، نعم نعم، فاعل مبك، فاعل مبك جمعا جميل وصار اسم لبلد واحد، يسمى هذا تركيب مزجي، والمزج في اللغة اسمنا الخلط، المزج في اللغة الخلط، كذلك أيضا قالوا مثل ناعتي كرم اسم رجل، ناعتي كرم اسم رجل، أصلح ناعتي كرم كلمتين ثم اتداهما إلى الأخرى فصارتا كلمة واحدة، فيقال هذا تركيب مزجي، تركيب مزجي، إذن المركب تركيبا مزجيا ممنوع من الصرف، للعالمية إشبعت، والتركيب المزجي، للعالمية والتركيب المزجي، ركب زد، زد يشير إلى زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، ولا بد فيها أي في زيادة الألف والنون من أن تكون إما علما وإما صفة، يعني ما تكفل إلا وحدها، زيادة الألف والنون لا بد أن يضاف إليها إيش؟ علم أو صفة، علم أو صفة. مثال العلم سلمان، سلمان، سلمان أصله من سلم، سلم سين لام ميم، سلمان فيها زيادة ولا لا؟ فيها زيادة ألف ميم، وهي علم فلا يكون هو ممنوع من الصرف، ولهذا نقول عن سلمان رضي الله عنه، سلمان نقول عن سلمان، طيب عثمان مثل عثمان لأنه من عاقل. كذلك النون زائد. كذلك النون زائد. سليمان فيها زيادة للنون؟ لا. إلا. فيه زيادة للنون. أصلا من سلم أيضا. من سلم. ولكن زيادة للنون فصار سليمان مع زيادة الياء التي قبل الميم. يقول هذا أيضا فيه زيادة الألف والنون. قول. طيب. نعمان. نفس الشيء لأنه من نعيمة فيها زيادة الألف والنون. إذن كل علم في زيادة ألف والنون فهو من نوع من الصرف للعلمية. أقول وزيادة الألف والنون للعلمية وزيادة الألف والنون. كذلك الوصف. الوصف إذا كان فيه زيادة الألف والنون يمنع من الصرف. يمنع من الصرف. أجل الانتباه. إذا كان الوصف في زيادة ألف ونون فهو ممنوع من الصرف. نعم. مثال سكران غضبان. يقال مررت بسكران ومررت في غضبان. لأن سكران من المشتقة من سكر. غضبان من غضب فيها زيادة الألف والنون. فيها زيادة الألف والنون إلا أنه وش فيها سورة النجمة يمكن في فوق الرحمة المشتقة. إيه بس صدق هذا خطأ في ترتيب الصف في صف الأولى. شوف فتحة ثانية كان لا بالتاء اشترطوا في الوصف اللي فيه الألف والنون أن يكون مؤنثه بالألف لا بالتاء. سكران مؤنثه سكر لا من سكران. ندمان يا غضبان غضبان بخلاف ما إذا قلت ندمان فإن مؤنثه ندمانة وسلطان مؤنثه سلطان ولذلك سلطان ينصرف وندمان ينصرف كلاهما ينصرف لأنه وإن كان وصفا لكن مؤنثه على فعلانة. مرة ثانية الآن زيد إيش إشارة إلى زيادة الألف والنون ويشترط مع الزيادة أن يكون علما أو صفة. يكون علما أو صفة ويشترط في الصفة أن لا يكون مؤنثه بالتاء. يشترط في الصفة أن لا يكون مؤنثه بالتاء. لا هذه الواد العامية من اللغة العربية الفصحى غضبة. نعم فرحة ما عادي مؤنثه إن كان فرحة هو ممنوع من الصرف يرجع إلى القاموس مش مؤنثه. نعم مع تعالى وجدان وشلون لا ما نقولها. نقول كما قال النحويون الوصف إذا كان فيه زيادة ألف ونون فإنه النوع من الصرف بشرط أن لا يكون مؤنثه إيش بالتاء. إذا قيل كيف نعرف المؤنث بالتاء أو غير التاء نقول نرجع إلى القاموس إلى قاموس اللغة العربية. طيب ما رأيكم في قوله تعالى كمثل صفوان عليه السلام كمثل صفوان عليه السلام. لا سمع علم ولا صفة اسم جامد ولهذا قال صفوان كما في صفوان فصار منصرفا. طيب، وما رأيكم وحفظا من كل شيطان مارد؟ شيطان مصروف يعني فيها للكل. نعم، في شيء قلنا ليس بعالم وأن المراد به الجنس، وإن قلنا إنه عالم فلأنه قد طيب إنه من شطن يشتم إذا بغض، وإذا صارت من شطن صارت النون زائدة ولا أصلية؟ صارت أصلية. نقول لابد من زيادة الألف والنون، من زيادة الألف والنون. إذن أخوانا صيد صيد وش معنى زيادة الألف والنون، ويشترط أن تكون في عالم أو وسط، ويشترط في الوسط أن لا يكون مؤنثه بالتاء، أن لا يكون مؤنثه بالتاء. في الوسط لا يكون مؤنثه بالتاء هو ما هذا فعله. أردتم جماعة؟ طيب، زيادة الألف والنون في غير العالم والوسط تمنع من الصرف ولا لا؟ ما تمنع. كون النون أصلية يمنع من الوصف؟ ما يمنع. وكذلك لو كانت الألف أصلية لم يمنع. مثل لو قلت أبان بناء أضحى، الألف والنون أصليتان أيضا، الألف والنون أصليتان، فلا بد إذن من زيادة ألف والنون، ولا بد أن يكون علما أو صفة، ويشترط في الصفة أن لا يكون مؤنثها بالتاء. تمام يا جماعة؟ طيب، نعم. ها؟ إذا أضيف بالإضافة. إيه. مو بينصرف. إلا. ما إذا جرب الإضافة إذا أضيف. إذا أضيف يعني بأن كان الجزء الأول والجزء الثاني. إيه. كان باقي ليه.